بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مراثي المغفور له بإذن الله تعالى إباه الإمام الدالي ابن محمد ابن إمام ابن سعيد ابن بباه ابن أجفغ المختار باو. وقد نشأ المرحوم إباه نشأة علمية وتربى في محيط علمي ذي مكانة عليا وشرف في قومه، فتلقى القرآن وعلومه وهو شاب يافع، وتلقى أغلب العلوم التي كانت شائعة في وسطه، حيث ربته أم فاضلة هي السيدة خديج بنت المصطفى والمحمد بيه، وقد شهد لها الصالحون بالرفعة والصلاح والأنفة والكرم، فربت أبناءها على ذلك، فكانوا سادة مشهودا لهم بالسيادة والكرم والإنفاق، وهي التي يقول فيها العالم الزاهد محمد والو محمد والحمين رحمه الله تعالى: ولو عز اصطبار حيث تمضي عن الأحباب صاحبة الفخار وذات المجد في خلق كريم وذات الجود مع حسن الجوار، ولكن لم يمت من كان أبقى ثناء في الأماكن إذا انتشر. وقد كان المرحوم إباه كأبيه كرما ورفعة وشرفا وإنفاقا بالخير عما العشير وسواهم، فشهد له بذلك الأقربون والأباعد، وذلك سر في أسرته التي يقول فيها الشاعر: من درت عنكم يا خيام ما أعطاكم زين يا سر، وبلا شين وبلا كلام خاسر وبلا شي خاسر. كما كان ممدحا، ومما قيل فيه نولد أمثلة للشاعر الحساني محمد محمود البار: الشاعر كامل شيك شيه يباه ذاك أصلي وذاك أصليتو، هو التحمل العرض به وافطن لقبيل حميتو. أشحالك يلي ما تمد كون الكومات ولا تعد ساعة معطاك ولا تشد خبر شفت عطيته بيك الكرم الخلى للجد للجد وشي لريته محضر للي جاك بعد يمشي بيه بكليته يا ولي ما مولا تصد على لون شنبيته. طبعك جود ولا في حد مجاك وفت رضيت. وله فيها أيضا: يباها فطني بلانا مزوزي منك ذا العطاء انت معلوم شتان ما بين البخل والسخاء. لاوي العمامة في دودا يعلى واخيرت التيم الشاي في دودا يسغنيت، ألا يهل الطمع والشعراء والمنة باللي قصدك جاي لحقك لاوي للي واساعة القراية، وانا جاي المروة والغلظ بناء سمعك يباه من انتشاي الدنيا للعندك سوا. وقد قف إباه في كل ذلك أسلافه كابرا عن كابر، فوالده إمام ابن محمد ابن إمام كان من أهل الصلاح والعبادة والكرم والعزة في قومهم، وله قصص تنم عن الألفة تنم عن الأنفة من العار وعزة النفس، وكان من وجهاء قومه، وكان ممدحا منفقا، وكان يزار لرجوع الضالة. وفي ذلك يقول الشاعر أحمد المختار السن: وقد زاره لضالة قد سرقها بعضهم فحبسه الله تعالى حتى أدركه أحمد. الناس لا تعقد والدير الحجاب مع العقد، يا غير عندك عقد من ذاك خير كيف حجابك، وهل عقد من مارتها يعطيك الخير عنك في القرض، بلا عقد والصيد اللي طير الحمير ومكنه ومكنهم والصيد اللي طير الحمير ومكمنهم كان في عقده، منين عقدت قاموا حل عن قرعيهم ذيك العقده ورجع لك بهم في المحل، هذا هو كيف العقد. أما جده محمد والإمام من نوى على من؟ فقد كان عالما وفقيها ورئيسا لقومه مقدما في أمورهم العامة، كما دأب على الإنفاق على أسرهم الضعيفة، فكانت ملازمة لحيه في الحل والترحال، منفقا عليهم قائما بشأنهم، كما كان له دور في حل المشكلات الاجتماعية والقيام بالأمر العام. وفيه يقول الشاعر الحساني: والله عظمت الصمد لو كان الدين والمروة وحسان اللي كامل من حدي في قاع سوى من هو، والعلم المتبوع خلد ما يمشي عنا منه. وفيه وفي أبنائه يقول العلامة أحمد والحمين: محمد النجل إمام السادة قد كان في الكرم والسيادة، وأنشدت في مدحه الأشعار، ولم ينط بالعرض منه عار، كان بنوه الأتقياء والعلماء مثل أبيهم أدبا وكرما، قد قال فيهم الشريف القلقمي مقالة لغيرهم لم تنتمي، فآل من ورجال مؤمنون وآخر الآية معه قد يكون. وفيهم المولاة بنت أغمي قد بالغت في المدح ضمن نغمي. أما أبوه إمام بن سعيد فهو عالم فقيه، يقول العلامة المختار الحامد في حياة موريتانيا: وأما إمام ابن سعيد فكان هو أيضا عالما مفتيا مدرسا شاعرا، قيل إنه أول من قرض الشعر من قبيلته بعد محمد اليدالي، وله تعليق على لامية الأفعال. توفي قبل 1288 هجرية عن ابنه محمد، وكان عالما جليلا مدرسا قارئا حليما ممدحا. انتهى. انظر حياة موريتانيا الجزء 15 الصفحة 70. وكان إمام حافظا مثل أخويه، فكانوا يحفظون متونا لم يحفظها غيرهم. وقد أوقف العلامة محنض بابه الديماني البت في قضية حتى يبدو آراءهم فيها لعلمهم ومكانتهم. وفي هذا يقول العلامة أحمد والحمين: قد حفظوا متون كتب تعتمد، ما نال حفظها بدهرهم أحد. وأوقف البت محنض بابا في الحكم حتى يظهر الصواب. وله أشعار ومشاعرات مشهورة. ومن هذه الأسرة العلامة العابد القارئ أحمد والإمام، الذي يقول فيه العلامة أحمد والحمين أحمد والتا: وأحمد رحمة الله عليه قد جمع العلوم كلها لديه، وكان ينس بذكر ربه وبالقرآن دائما عن صحبه. ومنهم كذلك الولي الصالح سيد الأمين والإمام، الذي قال العلامة المرابط محمد سالم بن ألمة إنه رآه في الجنة يقول في المآثر، يعني يقول أحمد والتاه الحمين: والسيد الأمين قال إنها رآه الشيخ المرتضى في الجنة، وذاك جائز وكان عمله برحمة الله الجنان يدخله. ومنهم ابنه العلامة الزاهد الورع الشاعر المدرس محمد والسيد الأمين، وقد ترجم له في ديوان شعره الفصيح ترجمة وافية لا يتسع المقام لذكرها هنا. رحم الله السلف وبارك في الخلف. المراثي أحمد واللاكة: فقد الأئمة ثلمة في الدين لا سيما أباه بالتعيين، نجل الأئمة الأكرمين شيوخنا وهداتنا الحامين، نهج الدين من يقتدى بفعالهم وسماتهم في الحلم والإخلاص والتمكين عمت مصيبته جميع الأرض من شرق البلاد لغربها للصين. من ذا يشابه صبره في الحق؟ من يحكيه بالإتقان والتلقين عن خلقه حدث بلا حرج، فقد بلغ النهاية مرفقا باللين. وعن البشاشة والسماحة والندى والفصل والإخلاص والتدوين، وعن الكرامة والسيادة والتقى والعلم والإعطاء للمسكين. والناس من يده إذن ولسانه سلمت كعادة خلقه الميمون. فارزق يا رباه عبدك جنة فيها ينعم حول حور عيني، وارفق بمن خلف الإمام وفيهم بارك، ففيهم سلوة المحزون. آمين. أحمد واللواه في رثاء المغفور له بإذن الله تعالى باه الإمام أحمد واللواه في رثاء المغفور له بإذن الله تعالى باه الإمام. نعرف فيه السداد، نعرف فيه السداد والدين المروة يستند، نعرف فيه السداد والدين المروة يستند. الطرق كاملها تنكرد شور الحق والأمانة، طرق المد والإحسان عد ومنه القلوب ملانة. كان معدل مقط في الدنيا عدل خيانة، موجه كان غلف لك عقد رهبه ومكانة، راها ومن اللي يحمد عنا العيال معانا مولانا. تحفظ زيد مد ذي كليفة مولانا ومولانا، رحمة ما يقد تكون راها عجلان. باهو ذيمة تنكتم تعرف فيه انت وانا، وهما وانتم ياسر من الحكمة والرزانة. المرابط والحيمدة ولا الأمة، فهل لدموعي سلوة حين تجمد، وهل لجفوني عذرة، فهل لدموعي سلوة حين تجمد، وهل لجفوني عذرة حين ترقد. لقد حان أن ينهل دمعنا راقه، مصاب جليل في الحشا يتوقد غدا، تنعنا السكينة والتقى لدن غاب شام للعلا يتوسل. فلا حي إلا وهو للموت وارد، فهل بعد موت الهاشمي مخلد؟ ولكن فقد باه قد عز صبره علي فنار الحسن، ولكن فقد باه قد عز صبره علي فنار الحزن. لم تكن تخمد لقد غيبوا مجدا أصيلا وسوددا، يقصر عن أدناه من هو سيد. عليك سلام من إلهي ورحمة بها في جنان الخلد. يباه تخلد ولله بيت زانه صدق لفظي، وإني لهذا البيت بعدك أنشد. شهدنا على الأيام أن سرورها غرور كما كنا بفضلك نشهد. سقى الله قبرا قد تضمن جسمه من الروح وكاف له يتجدد، ولا زالت الأبناء بعد وفاته تسير على النجي الذي كان يعهد بجاه رسول الله أفضل خلقه محمد، من أنواره تتصعد عليه صلاة الله. ما ذر شارق وما فجعت نفس لدن غاب والد. سيدي ولليدالي ذاك من التواضع واللين والحكمة وتمعليم الدين ورتوب الغبرة واليقين. يا ربي ترحم بهباه والإمام الثبت الثمين العين اللي ما عظمناه، والإمام الثبت الثمين العين اللي ما عظمناه. يا ربي ويا ربي يا المالك شبيه بارك في الخلة هون وراها مين وشي ما عين فيه قدامه هك الله لرحمه. وهذا حيم الدو اللواه في رثائه أيضا. إباه عرفناه بتعدال وأخلاق وقبول وتنزال عند الناس، إباه بذي الحال كريم ومستفتي نكري، حد لراهم واللي زال والله الأشاه متحتري متكايس ما هي قولة قال منزل، حتى ومشفري ساد القبيلة ونوال والزر العربي والعسري، نزل ربي بركة العيال طيه الخير اللي ما يفري، وباها على صورة وباها على صورة مجبور، ذا قلت ما فيه تعسري في المراثي يمشي بالشور، قاعد لي فخلاق ويجري محمد والمراب ترحم يا الله باه، واغفر له يا لله وعياله به وراه الطف يا الله قدي وعياله به وراه الطف، ترحم يا الله باه واغفر له يا لله وعياله به وراه الطف، يلي قدير على رسول الله مصلي بالتكرير ومسلم رانها يا العليم الخبير، والو والصحب معاه عدد الحصي في الزير. هذا المختار السالم والمين الدين تفلوى في منين مشباه، كيف المروة والمعنى والجأ التاه ولليداري واللبن، باه منين اللي تنقال مقام كبير من التعدال، هيه السمع اللي ينشال على شي قطعا مضمن، قوم ترفد زين الخصال والطب علاني متعين، البشاشة عنده فشكال معدن منها يعقب معدن، وبلد للبركة وزقال للطامع والخاطر يسكن، ومنادم منزل تنزال أبات عند الناس أصلا، وظهر فيه وظهر فيهن تنقال قبال طبعه، هو طبعه لؤمن يعطيه الرحمة ذو الجلال من خيرات الجنة، يحفن وتبارك يا الله في العيال ويتم من لحسن لحسن، به اللي باطل من ساعة بعد قلنا نحن محسن، باه السقط عن ما علمنا عليه من سوء.